القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. النهاردة عايزين نقول للناس اللي الحقيقة اعتادت الخوض في سير الآخرين طول الوقت بيجيبوا في سير ده وفي سير دي ومع ذلك بيقولوا إن هم صايمين، نقول لهم إيه دكتورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لا الحقيقة حضرتك هو مش مكروه، هو يفسد الصيام. لما واحدة تتكلم على جارتها وهي صايمة ده يعتبر من الغيبة، وكمان قد يصل الأمر إلى النميمة، النمام اللي هو يفسد بين الخلق، وقد يصل الأمر إلى الكذب، إن هي وهي بتكلمها على جارتها إنها ممكن تكذب في الكلام. يعني شوفي حضرتك هي ارتكبت كام حاجة، غيبة ونميمة وكذب. فده مش مكروه أبدا، ده يفسد الصوم تماما، ومش في نهار رمضان بس، ده في أي وقت سواء رمضان أو غير رمضان، لأن احنا نهينا عن قول الزور ونهينا عن الكذب وعن الغيبة. لكن خدي حضرتك الحديث، خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب، دول من الحاجات الأساسية اللي بتفسد الصيام. والناس اللي بتتكلم وتجيب سيرة غيرها وبتكذب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني مش مهم إنها بتاكل، سايبة الأكل وما بتاكلش، المهم إنها ما تتكلمش وتاكل في أعراض الناس، ده أهم مليون مرة من الأكل اللي هي منع نفسها عنه أو إنها ما بتشربش أو كذا. لكن أعراض الناس هي بتخوض فيها، هي صحيح بتاكل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اتنين بيتكلموا على حد، فكان في جيفة حمار، فقال لهم يعني كلوا منها، قالوا له ازاي، طب انتوا يوم القيامة هتاكلوا من لحم اخيكم ومن عرض اخيكم. الكلام ده الناس مش فهمان للأسف، فلازم يخلوا بالهم قوي ان الخصلتان دول الغيبة والكذب يفسدان الصيام. وقفات ورحمات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. بعض السيدات دكتورة نيفين أثناء طهي الطعام الحقيقة بتحب إن هي تتذوقه، بتشوف محتاج مثلا ملح، محتاج أي بهارات، فبتتذوقه كده على طرف لسانة، فهل هذا يفسد الصوم؟ الحقيقة هو مش مفسد للصوم ولا حاجة، لكن هو في شبهات كتيرة. شبهات إيه؟ طبعا هي لو عملت كده ممكن ابنها يشوفها أو بنتها تشوفها فيتصور إنها مفطرة، فيبتدي يحسب حسابات تانية خالص. يعني يقول ماما بتحسنا على الصوم وبتقول ان الصوم فريضة، وانا شايفها بتاكل في المطبخ بس انا مرضتش احرجها وقولها انت بتاكلي. حتى بنقول الاصل يعني لو المرأة جت لها العذر الشرعي محتاجة انها تاكل، ما تاكلش قدام حد في الوقت دوت، فهي تبعد نفسها عن هذه الشبهة بأي حال من الأحوال. الحاجة التانية هي ممكن قوي انها وهي بتنضغ الاكل دوت حد ينده عليها من غير ما تحس، او تبلع من غير ما تحس، فيبقى اليوم ده في عهدتها لأنها تعمدت أنها تمضغه. لكن هي ممكن بأي حاجة شوكة ولا حاجة تختبر الأكل. طب هل التذوق نفسه مسموح؟ ممكن تتذوق الأكل، تشوف الملوحة بتاعته على طرف لسانها وبعدين تمضمض بقها وتلفظ هذا الماء، بحيث أنه ما يكونش فيه أي طعم بعد كده من الأكل ده موجود، علشان هي بعد شوية هتضطر أنها تبلع ريقها. فهل لو في أثر للأكل واتبلع ده ممكن إيه؟ ممكن يفطرها. فهنقول لا، أي طعم أنا ما حسوش، لكن إيه، أنا لو شاطرة وعارفة مقدار الأكل بتاعي وأنا بعمله على طول، هتجنب حكاية التذوق ديت وحكاية مضغ الأكل عشان ما خشش فيه شبهات إنها ممكن تفطرني وممكن اليوم ده يبقى في عهدتي. فنخلي بالنا قوي علشان نهار رمضان وصومه غالي علينا. غدا لقاء جديد وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.